من الأمور التي نسأل عنها يوم القيامة عاقبة ذرياتنا. الإنسان يسأل عن نفسه ويسأل عن الذرية التي رباها خيرا أو شرا، وأنتم تعلمون بأن الإنسان إذا مات انقطع عمله في هذه الدنيا لا يأتيه عمل، الدنيا دار عمل ولا جزاء، والآخرة دار جزاء ولا عمل، ومع ذلك تأتيه الصدقات الجارية من بعض القنوات، منها العلم ومنها الصدقة الجارية ومنها الولد الصالح. وينبغي أن نعلم إخواننا بأن الولد مخلوق على الفطرة كما نعلم، طينة طيعة بيد الوالدين. صحيح هنالك بعض الصفات الذاتية للأولاد، هنالك طفل بريء، هنالك طفل فيه شيء من ما يمكن أن نسميه بالحركية في الحياة من عدم الطاعة، ولكن مع ذلك نحن نعتقد بأن التربية الصالحة إما أن تزيل هذه المواد الفاسدة، هذه الطينة غير الصالحة إن كنا نعتقد بذلك، إما أن تزيل وإما أن تهذب. والانحرافات الكبرى في حياة الإنسان إخواني تبدأ من سنوات صغره. الإنسان الأبوان يخطئان عندما يعتقدان بأن الطفل في الواقع لا يفهم، يعامل الطفل معاملة جدية بعد سنوات البلوغ. هذا خطأ. الطفل يقال منذ الأيام الأولى وهو يعلم بعض المعاني إلا أنه لا يمكنه أن يعبر. الآن ماذا نعمل بعد هذه المقدمة الصغيرة؟ علينا أن نكتشف الخارطة الباطنية للولد بل لكل إنسان. أنت عندما تتعامل مع زوجة، مع صديق، مع أب، مع أم، مع رحم، اعلم أن هنالك بموازاة شكله الظاهري هنالك سيماء ظاهري وهنالك وجه باطني. التعامل مع الوجه الباطني لا مع الوجه الظاهري. هل حاولنا أن نكتشف ملامح هذا الوجه الذي قد يكون جميلا وقد يكون قبيحا؟ علينا بالقرائن المختلفة من حركات الجوارح أن نفهم إجمالا التركيب الجوانحية، بالإضافة إلى النور الإلهي الذي يعرف به المؤمن، لأن للمؤمن أيضا فراسة باطنية، هنالك نور إلهي وهنالك دقة بشرية يجمع بين الملاحظة البشرية الدقيقة وبين الاستمداد من النور الباطني. وأما ما هو الشائع في تعامل عامة الناس مع أولادهم من السيطرة على أبدانهم ضربا وحبسا وإلى آخره، فحقيقة الحال أن هذه الحركات لا ترتبط بالخارطة الباطنية، لا تتغير الخارطة. عندما تصفع طفلا على خده ما ارتباط ذلك بتركيب تغيير جوهره؟ وعليه فنحن نعتقد أنه بالعنوان الأولي الحركات التأديبية البدنية في كثير من الأوقات تزيد الخارطة الباطنية تعقيدا وتعمل حائلا، تبني جدارا سميكا بين المربي وبين المربى، فلا يملك الإنسان أدوات التحكم في الباطن، وخاصة بأن هذا الولد سيكبر سيبلغ سيخرج من المنزل، وعندئذ لا سلطان على جسمه ولا سلطان على روحه. الأبوان يفقدان السيطرة كاملة كما هو الملاحظ هذه الأيام من صور الاستقلالية الكاملة، وحتى بالنسبة إلى البنات بالنسبة للوالدين. ما هو البديل الآن من مسألة السيطرة البدنية على الولد، هنالك السيطرة النفسية. تارة بالإعراض، الأب إذا كان أبا حكيما قد فرض احترامه في بواطن من يتعامل معهم. المعروف أن الإعراض، إعراض الحبيب عمن يحبه، في الواقع قاتل. الزوج الصالح عندما يفهم زوجته بزاوية عينه أنه معرض، أنه مشمئز، هذا سيؤثر في أعماقها، في خريطتها الباطنية، بما لا يقاس برفع صوته ومد يده. ولهذا النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم عندما كان المسلمون يراقبون حركات وجه النبي كانوا يعرفون كراهته للشيء من خلال إعراض وجهه وحركات وسيماء وجهه المبارك. والنقطة الأخرى الأخيرة بالإضافة إلى الإعراض، عنصر التشجيع. إذا علم الصبي أو الزوجة المربى تلميذ في الصف أن هنالك فرق، أن هنالك فرقا بين الحسن والشر، بين الصالح والطالح، الصالح فيه إعراض والصالح فيه تشجيع، فيه تقريب، بعض الأوقات قبلة المربي لمن يربيه، هذه القبلة في مقابل جوائز مادية قيمة. ومن هنا جعلت الشريعة قبلة الصبي أو قبلة الولد من صور العبادة التي يؤجر عليها الإنسان رغم أنها حركة فطرية. اللهم أصلح لنا زواجنا وذرياتنا، واجعلهم لنا قرة أعين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، الفاتحة مع الصلوات.